بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى متوسلين إليه بما توسل إليه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لعل موضوع جلسة اليوم فيما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان، اليوم 19، وغدا إن شاء الله 20، تبدأ العشر من غروب شمس 20، يبدأ دخول العشر الأواخر. فكما ذكرنا اليوم 19، وغدا 20، إذا غربت شمس 20 دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. اللهم صل وسلم على رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله. وشد المئزر، وفي رواية لمسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل. فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ: وأحيا الليل كله. وفي المسند من وجه آخر عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزر، شمر وشد المئزر. وخرج الحافظ أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يذق غمضا، ويحتمل أن يريد بإحياء، ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه. يعني عندنا احتمالين: الاحتمال الأول بإحياء الليل، المراد بإحياء الليل إحياء الليل كله، والاحتمال الثاني المراد بإحياء الليل إحياء غالبه. وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم ظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقال: من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. وقد سبق مثل هذا في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني قالت كله ثم قال: كان يصوم شعبان إلا قليلا، فيعني المراد بكله أغلبه. ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل، قال: وقيل تحصل بساعة، يعني يحصل إحياء الليل بساعة. وقد نقل الشافعي في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده، ونقل بعض أصحابهم عن ابن عباس أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة، ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة. وقال مالك في الموطأ: بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر، يعني في جماعة، فقد أخذ بحظه منها. وكذلك قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوعا: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. خرجه أبو الشيخ الأصبهاني، ومن طريقه أبو موسى المديني، وذكر أنه روي من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه. ويروى من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا، لكن إسناده ضعيف جدا. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. خرجه ابن أبي الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فعطاؤه لا يشبه عطاء غيره، وإن كان كل العطاء منه سبحانه وتعالى. إذا يسر الله بعض خلقه لليسرى وجعل على يديه خيرا وجعله مفتاح خير ومغلاق شر، فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل كله لله. قال: ولو نذر قيام ليلة القدر لزمه أن يقوم من ليالي شهر رمضان ما يتيقن به قيامها. فمن قال من العلماء إنها في جميع الشهر يقول: يلزمه قيام جميع ليالي الشهر، ومن قال هي في النصف الآخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي النصف الأخير منه، ومن قال هي في العشر الأواخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي العشر كلها، وهو قول أصحابنا. وإن كان نذره كذلك وقد مضى بعض ليالي العشر، فإن قلنا إنها لا تنتقل في العشر أجزأه في نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر، ويقوم من عام قابل من أول العشر إلى وقت نذره. وإن قلنا إنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر كلها بعد عام نذره. ولو نذر قيام ليلة غير معينة لزمه قيام ليلة تامة، فإن قام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها. قاله الأوزاعي، نقله عن الوليد بن مسلم في كتاب النذور، وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم أن الكفارة يجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبتين، ومنها يعني من خصائص العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 و27 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. مر بنا قول الحافظ إن قلنا بأنها تنتقل وإن قلنا بأنها لا تنتقل، يعني في كلام لأهل العلم أن ليلة القدر لا تكون في ليلة معينة في جميع السنوات، بل ربما تكون في سنة ليلة 23 ثم تنتقل في السنة التي بعدها، يعني ليس لها ليلة معينة بل هي تنتقل في ليالي العشر. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا، إنها ليلة معينة، إنها ليلة معينة لا تنتقل، لكن الله أخفى أمرها لأجل أن يأخذ العبد بأوفر حظ من الاجتهاد والعبادة، ويكتب له لا شك من اجتهد في جميع العشر يتحرى ليلة القدر، ليس مثل من علم ليلة القدر ونام حتى إذا جاء ليلة القدر قامها، هذا ليس مثل هذا، هذا يكون أعظم أجر. وهذا من المصلحة إن الله سبحانه وتعالى عم أمرها، أخفى يعني تعيينها في ليلة معينة حتى يجتهد العباد في العبادة ويحصل لهم الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أريتها ثم أنسيتها، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولو كان يعلم تعيينها لبينه عليه الصلاة والسلام، هو أريها ثم أنسيها. وفيه آثار كثيرة، قال ورأيت أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين، فقال الراوي رأيته ليلة 23 يعني حصل مطر وكان المسجد مسقوف بالجريد، فنزل المطر على أرضية المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحتها بعد صلاة الفجر على جبهته وأنفه أثر الطين. أو كما قال. وعلى كل حال فيه من العلماء من قال إنها تنتقل، قد تكون كما ذكرت في ليلة 23، وقد تكون في سنة 24. أي نعم. وأرجى ليالي ليلة القدر هي ليلة 27 لكثرة الآثار المروية في هذا. قال: وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاق ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه، يعني تنضح الماء في وجهه حتى يستيقظ. أو ينضح الماء في وجهها حتى تستيقظ. وهذا من التعاون على البر والتقوى. قال: نعم. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. فهذه الزوجة الصالحة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر، واختلفوا في تفسيره، اختلفوا في تفسير شد المئزر ما هو. فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال: فلان يشد وسطه ويسعى في كذا ويسعى في كذا، وهذا فيه نظر. فإنها قالت: جد وشد المئزر، فعطفت شد المئزر على جده صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، يعني في العشر الأواخر. وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري، وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس. وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قالت طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أنه طلب ليلة القدر، طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر، لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل، خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. فمن ها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في العشرين من رمضان، ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر، ومنها تأخيره للفطور إلى السحور، روي عنه من حديث عائشة. هذه بعض الأمور الواردة في شأن العشر الأواخر، والمتأكد أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ولهذا ذكر صاحب الروض المربع رحمه الله وهو البهوتي، ذكر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. قال صاحب الحاشية: هذا الصحيح من المذهب، يعني من المذهب مذهب الحنبلي، قال: هذا الصحيح من المذهب أن ليلة القدر ترجى في العشر الأخير من رمضان، وصحيح من المذهب وقول جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم، وأيضا مذهب مالك والشافعي، يعني ثلاثة المذاهب كلهم يقولون بهذا أنها ترجى في العشر الأخير من رمضان. قال: وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه. وعلى هذا لو نذر الاعتكاف أو الطلاق في ليلة القدر لزم اعتكاف العشر كلها، ووقع الطلاق في آخر ليلة منها من العشر. قال: هذا إن صدر قبل مضي شيء منها، فإذا نذر أو علق بعد أن مضى ليلة لم تطلق إلا بمضي العشر كلها من العام الآتي، ولم يفي بالنذر إلا باعتكاف ما بقي مع عشر الآتي أيضا. وليلة القدر في رمضان وفاقا، فتطلب فيه لشرفها وعظمها وبركتها، صرح به الموفق وغيره. يعني ليلة القدر في رمضان وفاقا، وفي العشر الأواخر أرجى ما ترجى في العشر الأواخر. لماذا في العشر الأواخر؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، من حديث عائشة، أي اطلبوها في العشر الأواخر. ولهما، يعني البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد: قيل لي إنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ولمسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلب على السبع البواقي. وفي الصحيحين أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر بالتهجد فيها والصلاة والذكر والدعاء والفكر، وهذا صيغة ترغيب وندب، من قام ليلة القدر كيف يحصل قيام ليلة القدر؟ بالتهجد فيها والصلاة والذكر والدعاء والتفكر بنعم الله وبآيات الله. قال: وهذا صيغة ترغيب وترهيب، صيغة ترغيب وندب دون إيجاب. من قام ليلة القدر ليس واجبا، يعني إذا ترك هذا يأثم، لكن يفوته أجر عظيم، يفوته حظ. قال: وأجمعت الأمة على استحبابه، أنه مستحب قيام ليلة القدر، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام إيمانا، يعني تصديقا بأنه حق قصد فضيلته، واحتسابا يعني احتسابا لثوابها عند الله وحده، لا يريد رؤية الناس ولا يريد المنزلة عند الناس والجاه عند الناس، إنما يحتسب عند الله وحده، لا يريد رؤية الناس. ولهذا كثير، والحمد لله من لطف الله عز وجل أنه يحجب عن العبد أثر عبادته حتى لا يغتر ويقطع، أو لا يغتر بما ظهر له من أثر عبادته، قد يكون في هذا شيء من أثر. فالله يحجب عنه بعض آثار عبادته ليجتهد فيها دائما، وليمتحنه سبحانه وتعالى هل يدوم على العبادة أو يقطع ويستحسر. والشأن في العابد أن يدوم على عبادة ربه تعبدا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ولكن لذة بعبادة الله عز وجل، ويكتفي بهذا، يكتفي أنه وفق للعبادة ووفق للدعاء. فهذا العارف يجد فيه سعادة وسرور واكتفاء، بالإضافة إلى ما خبأه الله من عظيم كرامته إيمانا واحتسابا لثوابها عند الله وحده. وقلنا يعني إن الله من لطفه يخفي أثر عبادته ليبقى له الفضل في احتسابه وإيمانه بالغيب، يخشى ربه بالغيب ويديم إيمانه بالغيب، لأن ذا هو الذي ينفعه، الإيمان بالغيب هو الذي ينفعه. أما إذا شاهد الحق وعاين الحق فلا ينفعه تصديقه حينئذ، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ويقولون متى هذا الفتح؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ويقولون متى هذا الوعد؟ قل: إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فشأن المؤمن أن يؤمن بالغيب، يخشى ربه بالغيب، ويثق بربه عز وجل، ما دام سوف يرى عمله يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار هذا هو الغاية. هذا متى؟ غيب يأتي فيما بعد يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مهما أصابه من لأوى وشقى في الدنيا، إذا كانت نهايته أن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. قال: واحتسابا لثوابها عند الله وحده، لا يريد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد، يعني زاد في الحديث أصلا في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد يعني في المسند: ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر أي من ذنبه. وله عن عبادة: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللنسائي من حديث قتيبة: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ، يعني الحافظ بن حجر، وإسناده على شرط الصحيح: وقيامها يكفر الذنوب لمن وافقت له، شعر بها أو لم يشعر. وهذا نعمة من الله عز وجل، قيام ليلة القدر قيامها يكفر الله به الذنوب لمن وافقت له، شعر بها أو لم يشعر. وعلى رواية: ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه بشارة لمن وافق ليلة القدر أنه يسدد في بقية عمره ولا يذنب ذنبا ينقض إيمانه، يسدد. مثل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمن قالها خالصا من قلبه ودام على هذا الإخلاص أحرقت جميع ما سبق من الذنوب، محت جميع ما سبق من الذنوب. وإذا دام على هذا الإخلاص يمنعه من مقارفة ما يناقضها في المستقبل، لأنه لا يكون خالص ثم يخف الإخلاص. إذا خف الإخلاص قارف الذنوب، إذا خف الإيمان لا، يعني لأن من الذنوب ما ينقض أصل التوحيد أصل الإيمان، ومنها ما ينقض كماله ولا ينقض أصله، ومنها ما يكدر صفوه ويعكر صفاءه من الذنوب. فإذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه واستدام هذا الإخلاص، لم يضعف لم يخبو لم يزل، منعه هذا الإخلاص وكان حافظا له من أن يزاول ما يناقضها. وهذا توجيهه: يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس معناه إباحة أن يذنب، خلاص قام ليلة القدر فيفعل ما يشاء. لا، لا بد أنه ما يفعل ما يناقض يعني إيمانه، إنما من قام ليلة القدر ووقعت له وفق، يعني كان هذا علامة على توفيقه في بقية عمره وتسديده. قال: وسميت بذلك، يعني لماذا سميت ليلة القدر؟ قال: لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يقدر فيها ما يكون تلك السنة من إحياء وإماتة ورزق وعطاء ومنع ورفع وخفض. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، هذا أحد وجوه تسميتها. أي لما تكتبه فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال وما يكون في تلك السنة إلى مثلها من السنة المقبلة، لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو قول أكثر المفسرين، والمراد التقدير الخاص لا التقدير العام. التقدير العام متقدم على خلق السماوات والأرض، أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا التقدير العام باللوح المحفوظ. أي نعم. قال وهذا تقدير خاص، والمراد التقدير الخاص للتقدير العام، فإنه متقدم على خلق السماوات والأرض كما صحت به الأخبار. قال أو سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله وشرفها، فهي شريفة معظمة عظيمة القدر. أي نعم. أو سميت ليلة القدر لأن للطاعات فيها قدرا عظيما يضاعف فيها الثواب فسميت به. على كل حال، كل هذا ما يمنع أن تكون سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما هو كائن إلى مثلها في السنة القابلة، وهذا لا مانع، ومع ذلك فهي شريفة وعظيم قدرها والعمل فيها له قدر عظيم. ما المانع من أن يكون كل هذا مراد؟ أي نعم. وهو سبب يعني وهو يعني وجه تسميتها بليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أي نعم. قال وهي أفضل ليلة. ألف شهر كم تجي من سنة؟ 84 ولا 3؟ متأكد؟ ألف شهر قسمة على 12 83 ثلاثة من عشرة. كيف؟ أي لا، أنا أقول ألف شهر كم تجي من كم ألف شهر كم نقدرها في السنين؟ هذا سؤالي. 83 سنة وشوي. أين؟ إذن 83 سنة. ما شاء الله، من وفق وأدرك ليلة القدر يعني في كل سني عمره، قل 50 سنة 60 سنة، كم يكون عمره؟ أكثر من أعمار السابقين. وقد ورد في بعض الآثار أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته فعوضهم الله بليلة القدر. سيأتي إن شاء الله. أي نعم. قال وهي أفضل الليالي إجماعا، يعني بإجماع المسلمين هي أفضل الليالي على الإطلاق، ليالي أي نعم السنة إجماعا. من اللي ذكر الإجماع؟ الخطابي وغيره من علماء المسلمين، لقوله تعالى خير من ألف شهر، أي قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وتقدم أن من قامها غفر له، ولأحمد من حديث أبي هريرة فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إن شاء الله ألا يحرمنا خير ما عنده بسبب ما عندنا من التقصير والإساءة والعصيان، نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تحرمنا. قال وأفضل الأيام يوم الجمعة. قال الشيخ يعني أفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل الأيام يوم الجمعة. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وأفضل أيام العام يوم النحر. ف أخرج منها للتمحيص، نعم، والتطهير والابتلاء. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وأفضل العام يوم النحر كما في الحديث: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، نعم، ثم يوم القر. رواه أبو داود. قال ابن القيم: وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا حيلة له في دفعه، انتهى. وقيل أفضل الأيام يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة وافق يوم جمعة أصبح أفضل الأيام بلا نزاع. هنا قال: وهي باقية، ليلة القدر والله الحمد باقية، لم ترفع، باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم ترفع للأخبار المتواترة بطلبها وقيامها. ونقل جمع من أهل المذاهب أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم. وأمارتها ما في حديث أبي هريرة أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطشت، ليس لها شعاع، نعم. وهذا أشهر علاماتها. ولأحمد عن عبادة: إنها صافية بالجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة، ساكنة ساجية، لا ولا يحل لكوكب أن يرمى به ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل لشيطان أن يخرج معها حينئذ، لأن الشيطان في خروجها العادي تخرج بين قرني شيطان حتى يقع سجود من يسجد لها له، هو من خلف كل شرك، هو من وراء كل شرك، هو العقل المدبر للشرك وأهله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لا يحل لشيطان أن يخرج معها حينئذ، يعني صبيحتها. قال الشيخ، شيخ الإسلام: وقد يكشف الله لبعض الناس في المنام أو اليقظة فيرى أنوارها. قد يكشف الله لبعض الناس في المنام، إما في المنام يرى أنوارها، فإذا رأى يعني يقوم يذكر الله، يقوم يصلي، أو اليقظة، حتى ربما يرى في اليقظة يرى أنوارها، أو يرى من يقول له: هذه ليلة القدر. قد يأتيه هذا، قد يأتيه من يقول له، أي نعم، يقول: هذه ليلة القدر، مثلا من الملائكة، نعم. وهو مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء، أين هذا في أوتار العشر، يعني تؤخذ في أوتار العشر، نعم. أو يرى من يقول له: هذه ليلة القدر، وقد يفتح الله على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر، ينشرح صدره ويفتح الله على قلبه ما يتأكد أنها، ويرى العلامات أنها ليلة القدر، فيغتنم الفرصة، فيغتنم الفرصة ويدعو الله عز وجل. قال: وأوتاره، أوتار العشر آكد، إيش الأوتار؟ أحسنت، أي أوتار العشر الأخير من رمضان آكد من الشفع، آكد من الشفع، وأبلغ من بقية ليالي الشهر. وهو مذهب جمهور العلماء، وهي الحادية والثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والعشرون، يعني الحادية والثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة، خمس ليال هي الأوتار. آكد يعني ليالي، آكد الليالي. وأكده أوتاره لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقينا، في ثلاث بقينا أو سبع بقينا أو تسع بقينا، في ثلاث بقينا يعني ليلة 27 أو سبع، لكن إذا كان 29 تكون ليلة 24، في ثلاث بقينا أو سبع بقينا أو تسع بقينا، على كل حال أرجاها 27. نعم، صححه الترمذي. احنا نحرص ان نعرف او تعين ليلة القدر، وربما لا يكون في مصلحة العابد، في مصلحة المسلم، في مصلحة ان يجتهد، ان يجتهد وان يتحرى ويكثر اجتهاده ليحصل على كثير الاجر. قال هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقينا أو سبع بقينا أو تسع بقينا. قال: صححه الترمذي ونحوه في الصحيحين. وفي الصحيح: فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. قال الشيخ: فعلى هذا إن كان الشهر تاما فكل ليلة من العشر وتر، إن كان الشهر تاما فكل ليلة من العشر وتر، إما باعتبار الماضي كإحدى وعشرين، وإما باعتبار الباقي كالثانية، وإن كان ناقصا فالأوتار باعتبار الباقي موافقة لها باعتبار الماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأخير جميعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر وتكون في السبع الأواخر أكثر. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، أي أكثر وأشد رجاء، يقال ثناء أبلغ أي مبالغ فيه وأرجى بغير همس، وكلاهما أفعل تفضيل، أرجاها بغير همس، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما كزر بن حبيش، وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، فقيل له: بأي شيء علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطشت. وللترمذي عنه وصححه: إنها في ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. ولأبي داود: لا، هو الصحيح أنه قال: أريتها ثم أنسيتها، اللهم صل وسلم عليه. ولأبي داود عن معاوية مرفوعا: ليلة القدر ليلة 27. قد يكون يعني كشف له فيما بعد عليه الصلاة والسلام فيكون ناسخا. نعم. قال: وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في العبادة طمعا في إدراكها بإحياء جميع ليالي العشر، كما أخفي ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكما أخفي اسم الله الأعظم وغير ذلك، يعني ليجتهد العباد أين في العبادة، وكذلك إخفاء الاسم الأعظم ليدعو بجميع أسمائه سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: ويدعو فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، والاستغفار والتوبة لشرفها، بما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله، يعني يدعو فيها بالدعاء الذي ورد عن عائشة. قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أي تجاوز عني فلا تؤاخذني بجرمي، واستر علي ذنبي، واكفني عذابك، واصرف عني عقابك. ما أعظم هذا الدعاء. رواه أحمد وابن ماجه. اللهم إنك عفو، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك. قال نعم، وللترمذي معناه وصححه. ولفظه عنها رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، أي من الدعاء؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. شوف، قالت أرأيت إن علمت، ما قال لن تعلمي، مما يدل على أنه قد يكشف. نعم، قد يكشف خبرها، أو قد نعم يكشف أمرها لبعض المسلمين، لبعض العباد. إنما أرشدها قال إن علمت قولي، أو جوابا على سؤالها: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، أي من الدعاء؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، الذي قاله الترمذي حديث حسن صحيح. ومعنى العفو الترك، وترك الشيء وادعه. وفي القاموس: العفو عفو الله عن خلقه، والصفح وترك عقوبة المستحق، انتهى. وزنه فعول من العفو، وهو بناء المبالغة، فعول عفو، وهو بناء المبالغة. والعفو الصفح عن الذنوب، وترك مجازاة المسيء. والمحو من عفة الريح الأثر إذا درسته، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وللنساء من حديث أبي هريرة مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاه. أي نعم. قال: ففيه مشروعية سؤال العفو والعافية والمعافاة الدائمة كل وقت، فما يتحرى فيه ليلة القدر آكد لشرفها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الناس، يعني وهو كالفرخ، قال: بماذا تدعو؟ قال: أدعو الله الصبر، أن يفرغ علي الصبر. قال: لقد سألت الله البلاء، ولكن سل الله العافية، ولكن سل الله العافية. أي نعم. فليسأل العفو ليس بعدها. نعم، كما قال في الحديث: سألوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. لكن إذا ابتليت قل: ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فالشر الماضي يزول بالعفو، الشر الماضي، الذنوب الماضية تزول بالعفو، يعفو الله عنها، يتركها ويسترها. والحاضر بالعافية، يعافيك منها. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أثابه الله بالعفو عما مضى وبالعافية في المستقبل. نعم. والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. قال: فهو من أجمع الدعاء، وينبغي الإكثار فيها من الدعاء والاستغفار، لأن الدعاء فيها مستجاب، ويذكر حاجته في دعائه الذي يدعو به تلك الليلة، يذكر حاجته الملحة، يطلب الله جميع حوائجه حتى شسع نعله، لا يحتقر شيء، لأن كل شيء إذا لم ييسره الله لك لم يتيسر. هذا ما يختص يعني بليلة القدر وبالعشر الأواخر، وأيضا مما يسن في العشر الأواخر الاعتكاف، وهذا سيكون إن شاء الله لعله سيكون موضع أو لعله سيكون موضوع درس مستقبل، إن لم يعني نأخذ منه طائفة إن كان معنا وقت. اليوم 19 ليلة العشرين، أحسنت، وغدا يوم 20، غدا 20 ليلة 21 تبدأ العشر، تبدأ العشر من القابلة، ما هو من الليلة، أي ليس بدؤها من الليلة، الليلة ليلة 20، القابلة ليلة 21 تبدأ العشر. والاعتكاف نعم يعني سيأتي أنه يبدأ من ليلة 21 إذا، وهو سنة، قال الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الشرائع. لكن يعني لما نقول سنة إذا كان عليه فرض ما يتأتى أن يؤدي الفرض ولا يؤدي الواجب إلا بالاعتكاف، فهو ترك فرضا أو ترك واجبا يأثم على تركه في سبيل أن يحصل الاعتكاف الذي هو سنة، هذا يعني هذا غبن لا يغبن به إلا يعني من قل عقله. ابدأ بالفرض ثم ابدأ بالسنة، إذا أنت ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حاصل الكثير من الناس يجتهد في السنة ويضيع الواجب، أو يجتهد في السنة ويعتدي، يعتدي على الناس بأعراضهم بأموالهم بإهانتهم. يعني أنا أرى أن الذي يتخطى رقاب الناس لا يبالي بهم وهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس له عذر، ليس أمامهم فرجة، وربما آذاهم، أنه يعني آذاهم بدليل أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الرقاب، يعني كأنه ما شاء الله في نفسه ليس في المسجد، أو هؤلاء لي يعني لا ينبغي احترامهم، فجعل يتخطى الرقاب. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، إذا تبي المكان المتقدم تقدم، وآذيت بتخطي الرقاب. اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت أولا تأخرت يعني، وآذيت. فبالله إذا آذى المسلم، آذى أخيه المسلم وهو يريد أن يحصل على زيادة فضل، لو ما حصل له لا إثم عليه، لكن هنا تحمل حقوق إخوانه المسلمين، يأتي والصف ملتحم أحيانا، فمثل العتلة يدخل نفسه، أمر عجيب، بعضهم يدخل نفسه مثل العتلة ويخلخل، ربما الله سبحانه، هذا من خاصية هذا المسجد أن تحصل الساعة حقي، افسح ويفسح الله لك الضيق في النفوس. أي نعم، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيقها. نسأل الله أن يجبلنا على الخلق الحسن. والله أحيانا الشخص يعني يجد في نفسه، لكن إذا تذكر أن إخوانه المسلمين يبغون الأجر ينبغي أن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سبقوا أو تأخر ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك ربنا إنك غفور رحيم ربنا إنك لأنك غفور رحيم. نعم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم ولا غفور رحيم إنك غفور رحيم. نعم. ربنا إنك غفور رحيم. قال الاعتكاف تعريف الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء لزوم الشيء إذا لزمته فقد اعتكفت عنده اعتكفت عليه لزوم الشيء والاحتباس والمكث والوقوف والمقام والإقبال عليه يقال عكف على الشيء يعكف ويعكف عكوفا وربما قيل عكفا إذا لزمه وأقبل عليه مواظبا واعتكف لزم المكان والعكوف الإقامة في المسجد ومنه يعكفون على أصنام لهم بضم الكاف وفتحها يعكفون يعكفون قراءتان أي لفظة يعكفون من الاعتكاف اللغوي وقال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون واصطلاحا المصطلح الشرعي المراد الاصطلاح الشرعي للعرفي واصطلاحا يعني الاصطلاح الشرعي لزوم المسجد الاعتكاف هو لزوم المسجد قال الشيخ قال الشيخ وغيره في لسان الشرع عند الإطلاق مختصا بالعكوف لله وعليه في بيته وقال الوزير وهو في الشرع عبارة عن اللبث في المسجد بنية الاعتكاف والتاء في الاعتكاف تفيد ضربا من المعالجة والمزاولة الاعتكاف تفيد ضربا من المعالجة والمزاولة لأن فيه كلفة ولما كان المرء لا يلازم ويحتبس إلا على من يحبه ويعظمه شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم وأخص البقاع بذكر اسمه والعبادة له بيوته المبنية لذلك ولذلك طهر الله المساجد لعبادته وليس شيء من العبادات مختص بالمسجد بأصل الشرع إلا الاعتكاف والطواف وتحية المسجد الطواف بالكعبة ما في بنية يعني يطاف حولها إلا الكعبة فالكعبة هي المختصة بالطواف وتحية المسجد ركعتين تحية المسجد الحرام الطواف تحية منى رمي الجمرة يوم العيد نعم ومن خواص المساجد الاعتكاف يكون يعني في مسجد يجمع فيه أي لزوم مسلم هذا يعني تعريفه الشرعي أو ضوابطه أو شروطه نعم لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة يعني إذا المسلم ضد الكافر الكافر ما يصح اعتكافه عاقل ضد المجنون المجنون ما يصح اعتكافه عاقل ولو مميزا يعني ما يشترط البلوغ ما يشترط البلوغ أن يكون مميزا فوق السبع سنوات إذا كان مميزا عاقلا لا غسل عليه يعني ليس عليه غسل جنابة ولا نعم غسل حيض إذا كانت امرأة يلزم مسجدا لا يلزم غير المسجد يجمع فيه ولو ساعة ولو ساعة. قال فلا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم. قال المجد وغيره لا نعلم فيه خلافا. فإن كان عليه غسل لم يصح. قال عثمان لعله ما لم يحتج إلى اللبث لجواز اللبث إذن. ومسجدا مفعول لزوم وأقل الاعتكاف عند جماعة ساعة، وعند الشافعية ولو لحظة من ليل أو نهار. يعني نوة الاعتكاف للصلاة، نعم حصل هذا. وظاهره أن اللحظة لا تسمى اعتكافا، وجزم به الموفق وغيره. فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته الساعة، وهي لبث قدر يسمى عكوفا عرفا، لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه. ويأتي قول الشيخ من قصد المسجد لصلاة أو غيرها لا ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، ويستحب أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة، خروجا من خلاف من يقول أقله ذلك. احنا في مدخل الباب فيه كتابة يقول اللهم إني نويت سنة الاعتكاف، يذكر الداخل أي نعم بأن يحتسب أي نعم ولو ساعة. قال ولو ساعة لطاعة الله تعالى، متعلق يعني يلزم المسجد لطاعة الله، ولو قال لعبادة الله تعالى كان أصوب. وأركانه أركان الاعتكاف معتكف ومعتكف فيه ولبس ونية، أربعة أركان: معتكف ومعتكف فيه ولبس ونية. إذن أركانه أربعة، أركانه أربعة ولوازم تعريفه أو ضوابط تعريفه هي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة. قال ويسمى الاعتكاف جوارا، يسمى جوارا لا خلوة، لا خلوة، يسمى جوارا لا خلوة، لما في الصحيحين عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولهما يعني البخاري ومسلم عن أبي سعيد جاورت هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. وقال الوزير لا يحل أن يسمى هذا الاعتكاف خلوة، واستظهر في الفروع الكراهة، كراهة يسمى خلوة سمى مجاورة. ولا يبطل الاعتكاف بالإغماء كنوم لبقاء التكليف، ولو ارتد أو سكر بطل، ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل إن لم يخرج، وإن طرأ حيض ونفاس وجب الخروج، يعني إن لم يخرج. نعم، وحيض ونفاس، إذا طرأ حيض ونفاس وجب الخروج. وهو مسنون كل وقت إجماعا، حكاه الوزير، حكاه غير واحد من أهل العلم، يعني حكى سنيته، حكى الإجماع على سنيته غير واحد من أهل العلم. وقال أحمد لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون، فلا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير صوم لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه. ففي الصحيحين عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ولهما عن ابن عمر نحوه، وإنما لم يجب لأنه لم يأمر به أصحابه، بل ورد في الصحيحين وغيرهما من أحب أن يعتكف فليعتكف. يعني يدل هذه الصيغة تدل على سنيته ما تدل على الوجوب، من أحب أن يعتكف فليعتكف. واعتكف أزواجه بعده ومعه. ففي الصحيحين عن عائشة قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده واعتكفنا معه واستترنا بالأخبية. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعمت الآية الرجال والنساء ولا نزاع في ذلك. قال: وهو في رمضان آكد إجماعا، ولم يفرق بعضهم بين الثغر وغيره، يعني ثغر من ثغور الإسلام في كل مكان. وهو في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت من اعتكافه العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين وغيرهما من غير وجه. قال نافع: أراني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه وهو معروف الآن. وآكده في العشر الأخير إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وتقدم قوله: ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان معتكفا معي فليثبت في معتكفه ولغيرهما من الأحاديث، ولأن ليلة القدر تطلب فيها في العشر الأواخر، ولعل الحكمة فيه في الاعتكاف طلبها. نعم، ويصح الاعتكاف بلا صوم، وهو المذهب ومذهب الشافعي، واشترطه أبو حنيفة. أبو حنيفة اشترط الصوم، ومالك. أبو حنيفة ومالك اشترطوا الصوم. والمذهب يعني مذهب، قال المذهب يعني المذهب الحنبلي أسعد بالدليل، لقول عمر. الدليل ما هو؟ لقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، رواه البخاري. فإذا أطلقنا يعني من غير صوم، لأنه يقول ليلة، والليلة ما فيها صيام. نعم، أنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا التأويل، وارزقنا العمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.